الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، تحدثنا في درس سابق عن المحنة الأولى والابتلاء الأول والامتحان الأول الذي مر به هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام، ومهدت في الدرس الماضي إلى أنه بعد أن نقله الله عز وجل من البئر إلى القصر، ومن الوحشة إلى الأنس، كان قد تحققت أو تحقق بعض ما في رؤياه، والآن إلى ابتلاء آخر وإلى امتحان آخر. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية تم شرحها في الدرس الماضي. ولما بلغ أشده واستوى، وقف العلماء في حيرة من تحديد سن هذا الوصف. بعضهم قال في الثلاثين، بعضهم قال في الخامس والعشرين، بعضهم قال في الثالثة والثلاثين، بعضهم قال إذا كان خط الإنسان البياني في صعود فقبل أن يهبط هو أشد الإنسان، يعني في أوج فتوته، في أوج شبابه، في أوج صحته. بعضهم قال حينما ينبت شعر ذقنه، بعضهم قال حينما يحتلم، بعضهم قال حينما يبلغ سن الرشد. في أقوال كثيرة ولكن المضمون واحد: حينما بلغ هذا النبي الكريم سن الرشد وأوج شبابه وقوته وفتوته، عندئذ جاء الابتلاء. ولما بلغ أشده. في شيء آخر بهالمناسبة، علماء النفس يفرقون بين أعمار الإنسان. هناك عمر زمني، افتح بطاقتك الشخصية واطرح سنة الولادة من السنة الحالية، تحصل على رقم هو عمرك الزمني. وقال معظم العلماء إنه أتفه أعمار الإنسان. لماذا؟ هناك عمر عقلي، قد ترى إنسانا ناضجا تصرفاته حكيمة، فهذا العمر العقلي أخطر من عمر الإنسان الزمني. وهناك عمر انفعالي، انفعالاته منضبطة متوازن لا ينهار بسرعة، هذا عمر انفعالي. وهناك عمر اجتماعي، علاقاته الاجتماعية جيدة جدا، الناس جميعا يحبونه، هذا عمر اجتماعي. وهناك عمر تحصيلي، أي تناسب عمره الزمني مع صفه الدراسي. وكما قلت قبل قليل، والعمر الزمني أتفه هذه الأعمار كلها، لأن العالم شيخ ولو كان حدثا، والحدث والعالم والجاهل حدث ولو كان شيخا، العالم شيخ ولو كان حدثا، والجاهل حدث صغير يعني ولو كان شيخا. على كل، في هذه الآية إشارة إلى أن هناك فرقا بين بلوغ الأشد وبين النضج العقلي، ولما بلغ أشده واستوى، بلغ أشده تنصرف إلى القوة العضلية، إلى فتوته، إلى شبابه، أما استوى إلى نضجه الانفعالي ونضجه العقلي ونضجه الاجتماعي وما إلى ذلك. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. أما كلمة الحكم تعني أشياء كثيرة، إنها تعني من جملة ما تعنيه أن الله سبحانه وتعالى مكنه في الأرض، جعله الوزير الأول عند فرعون، جعله حاكم مصر، هذا المعنى الأول. ولكنه لم يصل إلى هذا المنصب إلا بعد أن كان عالما، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، صار أي آتيناه علما في طريقة الحكم، آتيناه علم كيف يحكم، علم كيف يحكم، الحكم علم. والدولة تمثل رأس الأمة المفكر، هذا المعنى الأول. المعنى الأوسع، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما، الحكم هو العقل. لو ألقيت محاضرة على طاولة هل تفهم شيئا؟ الإنسان إذا ألقيت عليه محاضرة يفهم، لأن الله سبحانه وتعالى زوده بإمكانية التعلم. هنا الحكم إمكانية التعلم، ما قيمة العلم بلا هذه الإمكانية؟ الله سبحانه وتعالى وصف الفكر البشري بأنه الميزان، فقال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. ما قيمة الكون وعظمته من دون ميزان تعرف عظمة الخالق من خلاله؟ ما قيمة الميزان من دون كون؟ الكون والعقل متكاملان، بالعقل تعرف عظمة الخالق من خلال خلقه، وبالكون يتبدى للعقل عظمة الخالق. لا بد من صنعة معجزة، ولا بد من جهاز يدرك هذا الإعجاز. إذن ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما، أي قابلية الفهم، قابلية التعلم، قابلية الكسب، أي آتيناه عقلا، أي آتيناه فكرا. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، الحكم هو الرؤية الصحيحة. الإنسان أحيانا يدمر ذاته من رؤية مغلوطة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا امتلك الإنسان رؤية صحيحة فقد امتلك كل شيء. أحيانا يرى الإنسان أن المغنم في كسب المال الحرام، هذا أعمى القلب، والمؤمن يرى أن الغنيمة في كسب المال الحلال. أحيانا يرى الإنسان أن الغنيمة في العدوان على أعراض الناس، وقد يرى المؤمن أن الغنيمة في قناعته بما آتاه الله. فهي الفرق بين السعيد والشقي، الفرق الجوهري بين أن تكون في الأوج وبين أن تكون في الحضيض، هذه الرؤية الصحيحة، الرؤية الصحيحة. فمن معاني الحكم أن الحكم إصابة الحكم، الحكم على الأشياء. قد تحكم على إنسان كسب مالا حراما بأنه ذكي، هذا هو العمى بعينه، وقد تحكم على إنسان كسب مالا حراما بأنه غبي، هذا هو الحكم الصحيح. الحكم أن تصيب الحكم الصحيح، الحكم على الأشياء، أي أن تكون تقديراتك صحيحة، أي أن تأتي تقديراتك مطابقة للواقع، هذا هو المعنى الثالث. الحكم من القدرة على إصابة الحكم الموضوعي. والمعنى الرابع الحكمة، الحكم هو الحكمة، وهو أن تكون متعلما علما ومطبقه في الوقت نفسه، يعني العالم الذي يعمل بعلمه هو الحكيم. أما إذا تعلم المرء علما ولم يطبقه في حياته فليس بحكيم. العلم حجة عليه، لا يكون العلم حجة له إلا إذا طبقه. والمعنى الأخير للحكم من الحكمة، أي أن تضع كل شيء في موضعه، أن تكون قاسيا في موطن القسوة، وأن تكون متسامحا في موطن التسامح، أن تكون رحيما في موطن الرحمة، أن تكون متشددا في موطن الشدة، أن تكون كريما في موطن الكرم، وأن تكون حريصا في موطن الحرص. الأحمق حيث يجب أن يكون كريما يبدو بخيلا، وحيث يجب أن يبخل يتكارم، حيث يجب أن يعفو ينتقم، وحيث يجب أن ينتقم يعفو. فالحكمة أن تضع كل شيء في موضعه الصحيح، أن تكون لك مواقف حكيمة. نعيد على أسماعكم المعاني العدة المستنبطة من كلمة الحكم. الحكم أولا أن تكون حاكما، ولما بلغ أشده واستوى جعلناه عزيز مصر. والحكم يحتاج إلى علم، لأن الحاكم عقل الأمة، دماغها المفكر، أي علمناه كيف يحكم، أو جعلناه حاكما لأنه كان عالما، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني الحكم بمعنى أن تكون عالما عاملا، عالما عاملا، عاملا مطبقا. كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. والمعنى الثالث الحكم إمكانية الفهم، هذا الذي آتاه الله قدرة فائقة على الفهم السريع والإدراك الخاطف والإدراك العميق والإدراك الدقيق والإدراك الصحيح. هذه نعمة كبرى ينعم الله بها على بعض عباده. شيء آخر الحكمة أن تضع كل شيء في موضعه، تعرف متى تبتسم، متى تقطب، متى تسمح، متى تحاسب، متى تعفو، متى تصفح، متى يجب أن تكون قويا، متى يجب أن تكون ضعيفا أو أن تبدو ضعيفا، متى يجب أن تظهر أنك غبي. ليس الغبي سيدا في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. من الذكاء البارع أن تبدو في بعض المواقف الحرجة أنك غبي، من الذكاء اللامع أن تبدو أنك مسكين في بعض الحالات. فحينما تضع لكل شيء موضعه، حينما تسلك السبيل الصحيح فأنت حكيم. والله سبحانه وتعالى يقول ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. والعلم واسع جدا، إن الله عالم يحب كل عالم. العلم بالله وعلامته خشيته، والعلم بالله من أرقى العلوم، والعلم يشرف بشرف موضوعه. فأي علم تعلمته؟ فلان تعلم الفيزياء، الموضوع القدرة والطاقة، الطاقة والمادة وتحولاتهما. متعلم علم كيمياء، يعني هناك صفات كيميائية تطرأ على العنصر، تعلمها وتعلم قوانينها علم كيمياء. هناك عالم بالطب، هناك عالم بالفلك، هناك عالم بالرياضيات، هناك عالم بالشرع، وهناك عالم بالله. فإذا كان العلم يشرف لشرف موضوعه فأرقى العلوم جميعا أن تكون عارفا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو أرقى العلوم قاطبة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، علما بنا وعلما بشرعنا وعلما بتفسير الرؤى وعلما بأمور الدنيا. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكأن كلمة علم هنا شملت العلم بالله والعلم بأمر الله والعلم بمخلوقات الله أو العلم بالحياة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. لو أن الله سبحانه وتعالى أنهى الآية عند هذه الكلمة، إذن ليس هذا الكلام كلام الله. لماذا؟ لماذا آتيته علما وحكما وحكما يا رب؟ لماذا آتيته حكما وعلما؟ لكن ربنا عز وجل قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بيّن الله سبحانه وتعالى أن عطاءه وفق أسس ثابتة، أن عطاءه يجري مجرى القانون. عطاء الله سبحانه وتعالى ليس جزافا. ملك الملوك إذا وهب، بعضهم يقول لا تسألن عن السبب، ما في قاعدة، هذا كلام مغلوط. عدلت هذا البيت تعديلا طفيفا، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب، قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. عطاء الله سبحانه وتعالى وفق أسس ثابتة. كيف تمنح الدولة منحا للموظفين؟ في أسس، من كان راتبه كذا وكذا يأخذ على المئة الأولى كذا والمئة الثانية كذا والمئة الثالثة كذا وعلى كل ولد كذا، هذا عطاء إنسان هكذا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. العطاء سببه وكذلك نجزي المحسنين. إن هذا العطاء لم يكن جزافا، إنما كان وفق أسس عادلة صحيحة. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني وكذلك نجزي المحسنين، قلب هذه القصة إلى قانون ثابت. والعلماء يقولون إن كلمة وكذلك نجزي المحسنين تصنف في كتاب الله تحت عنوان كلمات الله، يعني نواميسه في خلقه، الأسس الكبرى التي يعامل بها عباده. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذه لنا، وهذا أهم شيء. يعني أنت أيها الإنسان، يا فلان الفلاني، يا من تعيش في عام 1986، قلنا عام 86، لو قلنا سنة 86، يا من تعيش في هذا العام، إن الذي انطبق على سيدنا يوسف ينطبق عليك، كن محسنا وانظر كيف يعاملك الله سبحانه وتعالى. يعني لا أجد آيات في كتاب الله أشفى للغليل من هذه الآية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا من خامس المستحيلات. سواء محياهم ومماتهم، يعني بيت هذا كبيت هذا؟ لا والله. زوجة هذا كزوجة هذا؟ لا والله. دخل هذا كدخل هذا؟ لا والله. أولاد هذا كأولاد هذا؟ مكانة هذا كمكانة هذا؟ مستحيل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أن نجعل المتقين كالفجار؟ فلذلك هي بشرى للمؤمنين، يعني كما أن هذا النبي الكريم بلغ ما بلغ بإحسانه، وصل إلى ما وصل إليه باستقامته، رفعه الله مكانا عليا بعفته، الباب مفتوح والطريق سالك، والإله موجود، والله هو هو، ومعاملته هي هي، وقوانينه هي هي، لا تتبدل ولا تتغير ولا تعدل ولا تجمد ولا توقف ولا يضاف عليها ولا يحذف منها. أبشر، كن له كما يريد يكن لك كما تريد، سلم له فيما يريد يجعل حياتك كما تريد. لذلك ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هكذا نجزيهم على مر الأيام، على مر العصور، في كل الأفقاع، في كل الأقاليم، في كل البلاد، في البلاد المتقدمة والبلاد المتخلفة، في شرق الأرض وفي غربها، في شمالها وفي جنوبها، على البر وعلى البحر وفي الجو. قد تحترق طائرة ولا ينجو منها إلا واحد، وكذلك نجزي المحسنين. فإنك بأعيننا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هكذا هذه الآية يجب أن تكون في قلوبكم جميعا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. إذا استرذله رآه رذيلا، تافها، سخيفا، شهوانيا، أنانيا، مستعليا، دنيء النفس، شهواني السلوك، ماذا يفعل معه؟ يبقيه غنيا، يبقيه قويا، يعصيه الدنيا كما يشتهي، يفتح له أبواب الدنيا كلها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولكنه يحظر عليه شيئين فقط، شيئين فقط، العلم والأدب. ما استرذل الله عبدا إلا حظر عليه العلم والأدب، فإذا أحبه آتاه حكما وعلما. إن الله أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، وأعطى قارون المال وهو لا يحبه، وأعطى الأنبياء العلم والحكمة وهو يحبهم. فانظر عطاؤك أيها المؤمن من أي نوع، من أي نوع، علم حكمة، علم أدب، أم مال وجاه؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أحد العلماء قال: من أحسن عبادة الله في شبيبته، في شبيبته يعني في شبابه، الشبيبة تعني الشباب، من أحسن عبادة الله في شبيبته آتاه الله الحكمة في اكتهاله. إذا صار كهلا تلاقي وقور، حليم، حكيم. الآن دخلنا إلى عقدة القصة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، راودته امرأة العزيز. وبعض العلماء يقولون إن هناك نظرات وإغراءات وأخذا وردا من امرأة العزيز، ولكن الله سبحانه وتعالى اكتفى بالموقف الأخير، لأنه أشد المواقف جرأة وأشدها وقاحة وأشدها يعني حسما. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ومعنى راودته بمعنى دعته دعوة رقيقة هادئة، دعته، دعته إلى نفسها، راودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني دعته إلى أن يكون كزوجها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب. غلقت الأبواب لما لم يقل الله سبحانه وتعالى غلقت فيها مبالغة. العلماء قالوا فعل فعل أو وزن فعل يفيد التكسير، إما تكسير الأبواب أو المبالغة، يعني إذا كان لهذا المسجد 7 أبواب أو 5 أبواب نقول للقيم عليه أغلقت الأبواب، لا نقول له غلقت الأبواب لأن الأبواب كثيرة، أغلقتها. وإذا كان باب الصندوق الحديدي وفيه ثروة طائلة نقول له أغلقته، يعني أرتجته، قفلته. فإما وزن فعل في الإغلاق يعني المبالغة الإرتاج، وإما يعني كثرة الأبواب. ويروى أن رجلا راود امرأة عن نفسها وغلق الأبواب كلها، فقالت له كلمة جعلته يقع مغشيا عليه، قالت انظر هناك باب واحد لا تستطيع أن تغلقه، لو غلقت كل هذه الأبواب هناك باب واحد لا تستطيع أن تغلقه، إنه باب السماء. عندئذ وقع مغشيا عليه وأدركته الخشية وترفع عن هذا العمل. امرأة العزيز غلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، دعته إلى المعصية الكبيرة، دعته إلى خيانة زوجها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هناك 7 قراءات لهيت، قالت هيت لك أي تعالى أقبل، وهيت لك، وهيت لك، وهئت لك أي تهيأت لك، إما تعالى أقبل أو تهيأت لك، هئت لك، وهئت لك، وهئت، وهيت، وهيت. كل هذه دعوة صريحة إلى أن يرتكب المعصية معها. وقالت هيت لك، قال معاذ الله، أعوذ بالله أن أفعل هذا. هذا موقف الأنبياء، هذا موقف المؤمنين. فما قولكم بالأنبياء ولا يزنون؟ هي مو ناهية، الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا يزنون، ينفي عنهم الزنا، يعني مستحيل في حقهم أن يزنوا. لكن بعض المفسرين سامحهم الله أورد روايات ما أنزل الله بها نصوصا أنه بلغ منها مبلغ الرجال، كان على وشك أن تقع الفاحشة لولا أن الله سبحانه وتعالى أخرج له أبوه من الجدار وعض على إصبعه، لولا أن ملكا نزل من السماء ودفعه في صدره فخرجت الشهوة من أنامله، لولا أنه حينما استلقى رأى آيات القرآن مكتوبة على السقف، يعني روايات إسرائيلية ما أنزل الله بها من سلطان. يعني إذا واحد عرضت عليه مبلغ من المال كرشوة قال لك أعطني إياه، عده وضعه في جيبه، وبعد ساعة أو بعد نصف ساعة قال لك لا والله لا أخذه، لا أخذه، هذا نقص كبير، لمجرد أنه تردد في الأمر، لمجرد أنه هم أن يأخذه، لمجرد أنه قبل أن يأخذه مبدئيا فقد وقع في نصف الذنب. فإذا قلنا إن هذا النبي العظيم يعني أغرته وهم أن يواقعها، وبلغ منها مبلغ الرجال وتفصيلات ما أنزل الله بها من سلطان، إلى أن رأى أباه في الحائط يعض على إصبعه، إلى أن رأى السقف قد كتب آيات قرآنية، إلى أن جاء ملك ودفعه في صدره فأخرج من نفسه الشهوة من أنامله. لا والله، ما هذا، ما أنزل الله بهذا من سلطان. قالت هيت لك، قال معاذ الله، أعوذ بالله أن أفعل هذا، مستحيل أن أفعل هذا، هذا لا يليق بي، إنه ربي أحسن مثواي. لها تفسيران: رب العزة الذي نقلني من البئر إلى القصر، من الوحشة إلى الأنس، من الجوع إلى الشبع، من العطش إلى الري، من الضياع إلى العناية، أنا أعصيه، أتجاوز أمره، أفعل ما نهاني عنه، معاذ الله. سيدي يعني زوجك الذي رباني وأنشأني في هذا القصر وأكرمني أخونه في زوجته، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أكرمني وأخونه، هذا هو الكرم، أن أرد على الإحسان بالإساءة، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان عفة عن المحارم، عفة عن المطامع. والعلماء فرقوا بين اللذة والشهوة، بين اللذة والسعادة. اللذة تأتي من ممارسة الشهوة، ولكن السعادة تأتي من ترك الشهوة. إذا تركت شهوة لا ترضي الله عز وجل تسعد إلى الأبد. ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، ألا يا رب أكلة منعت أكلات. قال لي واحد: والله محروق قلبي. قلت ليش؟ قال لي سافرنا لجهة وخبصنا، عندي صار معي أمراض، بقي هذا المرض أعاني منه 10 سنوات، ما خليت طبيب، ما خليت مستشفى، وأنا أستحي من أهلي أن يكشفوا هذا المرض معي. لك ألا يا رب شهوة أورثت حزنا طويلا، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. الزنا ظلم، ظلم للنفس قبل كل شيء، لأن الزاني محجوب عن الله عز وجل، مقطوع. سيدنا عثمان كان على المنبر فقال: أيدخل أحدكم وأثر الزنا بين عينيه؟ فقيل: يا خليفة رسول الله، أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. المستقيم استقامته في وجهه، فيما هم في وجوههم. لو أن الوجه الحسن رجل لكان رجلا صالحا. العفيف في وجهه، البريء في وجهه، الصافي في وجهه. فإنه لا يفلح الظالمون. الزنا ظلم، ظلم للإنسان، والزنا ظلم للمزني بها. هذه التي زنيت بها لا سمح الله، لو جاءتك يوم القيامة وقالت لك: أنا أختك في الإنسانية، إنك بهذا العمل مرغتني في الوحل، جعلتني مومس، جعلتني أشقى نساء الأرض، حينما زوى جمالي نبذني الناس إلى قارعة الطريق، صرت متسولة، أهكذا أهذا يرضيك؟ لو كنت الآن زوجة لخمسة شباب، بعضهم أطباء، بعضهم صيادلة، بعضهم تجار، هذا جاء لعندي وقال: يا أمي هل لك حاجة؟ وهذا جاء لعندي ولي بنات زوجتهم، كنت سيدة أسرة كبيرة، عمل موازنة. قال لي شخص: طرق الباب الساعة 4 فجرا، فتحت ما في حدا، وإذا فلما وقعت عيني على الأرض رأيت محفظة كبيرة، فتحتها ما في متفجرات، لا، غلام طفل مولود لتوه لتوه. قل سبحان الله، حينما يتم زواج شرعي وتحمل المرأة الأهل يفرحون، يعد لهذا المولود، يجهز له مهاده، تجهز له ملابسه، تعيش الزوجة في حلم الولد 9 أشهر، والأب كذلك. يأتي المولود، يأتي الناس مهنئين، تأتي الهدايا، يفرح الناس. هذا هو الطريق المشروع. فإذا كان الزنا فقد يوضع هذا الغلام في حاوية القمامة، وقد يوضع على قارعة الطريق، وقد يوضع في الحديقة العامة. والحدائق العامة في أوروبا يجمع منها اللقطاء بالعشرات والمئات والألوف كل عام. وقال بعضهم يعني ثلث بعض الشعوب في أوروبا من أولاد الزنا، ثلث. هذا ما ذاق حنان الأب، ما ذاق حنان الأم. هؤلاء الذين يديرون حروب طاحنة، يعيشون على أنقاض البشرية، يقتلون في المستعمرات الألوف المؤلفة. هؤلاء قد يكونوا ما ذاقوا حنان الأب ولا حنان الأم ولا العطف. فلذلك حين إنه لا يفلح الظالمون. الزنا ظلم للزاني، وظلم للمزني بها، وظلم للمجتمع. ولقد همت به، همت به، همت بجهله، وهم بها. سامح الله بعض المفسرين الذين توهموا أن همه بها كهمه به. إذا رأيت في الغرفة أفعى، هي تهم أن تلدغ إنسان، وهو يهم أن يقتلها، يترى همه كهمها؟ إذا رأيت أفعى في غرفة نقول لك لقد هممت بها وهمت بك. ماذا تفهم من هذا؟ همت باللدغ صحيح، أما هممت أن تلدغها، أما أن هممت أن تقتلها؟ لا بد من أن يكون همك غير همه. ولقد همت به، أغرته، لذبته، تهيأت له، وهم بها، هم بدفعها، أو هم بالهروب منها. هذا التفسير الوحيد الذي يليق بهذا النبي الكريم، نبي. ولقد همت به وهم بها. لم يهم بها هم فعل، ولم يهم بها هم نفس، ولم يهم بها هم الرجل بزوجته، ولكنه هم بها هم رد وهم دفع، بل وهم ضرب لشدة حرجه. هذا المعنى الذي يليق بهذا النبي الكريم. ولقد همت به وهم بها. هناك تفسير رائع آخر، ولقد همت به، وقف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هلأ لو أتيت بمئة رجل وضعتهم في ظرف سيدنا يوسف، كم واحد يقول معاذ الله؟ ما بتعرف كم واحد، يمكن واحد أو اثنين. لماذا؟ لأنهم لم يروا برهان ربهم، ما كان في قلبهم نور يهديهم إلى الطريق الصحيح. هذا هو النور، الصلاة نور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الكافر يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، وإذا رأى الحق حقا لا يستطيع أن يتبعه، وإذا رأى الباطل باطلا لا يستطيع أن يجتنبه. أما الدعاء النبوي الشريف، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولقد همت به، بها لولا أن رأى برهان ربه. مقبول التفسير، يعني لولا أنك جئتني لجئتك، لولا أنك جئتني لجئتك في البيت، أنا هل أتيتك إلى البيت؟ لا، لأنك أتيتني. هذا المعنى الدقيق. ولقد هم بها لولا أن رأى برهان ربه، في تقديم وتأخير، أي ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، أي لولا حرف امتناع لوجود، لولا المطر لهلك الزرع، يعني امتنع هلاك الزرع لوجود المطر. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سوء ما يسوءه في نفسه، والفحشاء ما يفضحه بين الخلق، سوء داخلي والفحشاء خارجية. إذا الإنسان ورد إلى خاطره خواطر سيئة هذه تسوءه، إذا تصور حاله في معصية هذا الخاطر يسوءه، لكنه إذا فعل هذا الخاطر هذه فحشاء، هذه تفضحه. هناك شيء يسوءك وهناك شيء يفضحك، فالخواطر السيئة تسوء لكن المعاصي تفضح. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كنت أظن أنها المخلصين، إذا هي المخلصين، المخلصين بالفتح يعني أخلص لله فصار مخلصا من كل شائبة. مخلص اسم فاعل، مخلص اسم مفعول، أخلص لله فأخلصه الله من كل شائبة، جعله نقيا طاهرا. بعضهم قال المؤمن طفل كبير بريء ذاتي صافي لكنه عاقل وناضج، يعني إذا أردت أن تجمع بين ميزات الطفولة ببراءتها وصفائها وميزات الرجولة برجاحة عقلها فهي في المؤمن. المؤمن يجمع بين الصفاء والبراءة والطهر والعفاف والحكمة والنضج والعقل والفهم. لست بالخب، لست من الغباء، لست من الخبث بحيث أكون خبا خادعا يعني، ولست من الغباء بحيث أكون مخدوعا، ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، صار بقى نصرف عنه، ليس هذا التصرف خاص بهذا النبي، لا، قانون هذا كمان، كل من كان مخلصا، كل من كان مخلصا فصار مخلصا صرف الله عنه السوء والفحشاء، ما يسوءه في نفسه وما يفضحه بين خلقه، أبدا قاعدة عامة. كل من كان مخلصا صار مخلصا ثم صرف عنه الله السوء والفحشاء. حينما شعر أن الموقف حرج جدا وأنها مصرة ما كان منه إلا أن استبق الباب. واستبقا، مو استبقا، واستبقا مثنى، تسابقا هو وهي إلى الباب، هو لينجو وهي لتقبض عليه لتحمله على الزنا. طبعا أيضا الاستباق مختلف، لو أن الاستباق في سباق الهدف واحد بلوغ الهدف، أما هنا له معنى آخر، هو أراد بهذا الركض أن ينجو من الباب وهي أرادت أن تبقيه في الغرفة. واستبقا الباب، طبعا أدركته، أمسكته من قميصه من خلفه، فانجذب منها عنيفا فتمزق القميص. واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر. ومن غرائب الصدف أن زوجها جاء إليهما عن غير قصد وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان وقال إن كيدكن عظيم. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ في علماء استنبطوا أنها لا تحبه، فرقوا بين الشهوة الجنسية وبين الحب الشريف. لو أنها أحبته ما أوقعته في هذه الورطة الكبيرة. إنها لا تحبه لنفسيته، تحبه لشكله. هذا حب شهواني، هناك حب روحي وهناك حب شهواني. والدليل أنه حينما امتنع منها أرادت أن تسحقه، أن تجعله أمام زوجها خائنا، أن يبدو لزوجها وقد خانه. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ما يحب الله إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إلا من ظلم، قال هي راودتني عن نفسي أنا بريء. هي، فإذا واحد ظلم لا يسكت، يكون أحمق، فلان فعل كذا ولست أنا. إذا تهمت أنك فعلت كذا وكذا ولم تفعل شيئا، فلان فعله، قل فلان. أخي أنا ما بدي أغتابه، لا هي مو غيبة، هي هذه ليست غيبة. إذا واحد لبسك تهمة باطلة وأنت بريء منها وفعل إنسان آخر، قل له فلان فعلها، قل له لم أفعلها أنا. إذا مش الحال قل لم أفعلها أنا، فإذا لا أنت بالذات قل فلان فعلها. قال هي راودتني عن نفسي. بيقولوا أن عزيز مصر هذول الطبقة الأرستقراطية الراقية في عندها برود، ما عندها الغيرة، في عندها برود لا حول الله. قال شو ساوي؟ لقيت عندها واحد لا حول الله. شو لا حول الله؟ أنه برود هذا؟ هذا تلبذ الحس إلى خنزر فلان، يبدو أنه يأكل لحم خنزير حتى خنزر. يعني تعجب العزيز، هو أم هي؟ استشار أحد وجهاء، استشار أحد المخلصين له وكان قريبا لها، وشهد شاهد من أهلها. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. شوفوا التحقيق الجنائي، إن كان قميصه قد من قبل، يعني أقبل عليها فدفعته فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبرين هرب منها فتبعته فأمسكته، فقد قميصه من دبرين فكذبت وهو من الصادقين. هي تحقيق، الله علمنا التحقيق الجنائي. فلما رأى قميصه قد من دبرين قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. شو سوى؟ خلاها ما خرج، يعني انزعج، حصل انزعاج قليل من هذه الخيانة الزوجية. إن كيدكن عظيم يوسف، يعني الله يرضى عليك أعرض عن هذا، يعني استرنا، لا تحكي ولا كلمة. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. كل هذه الرفعة التي حصلها هذا النبي الكريم بفضل هذا الموقف الأخلاقي، كل هذه الرفعة بفضل هذه العفة. شيء ثمين جدا أن تكون عفيفا، من السهل جدا أن يكون المرء دنيئا، ومن البطولة أن يكون عفيفا. لو أنه فعل ما دعته إليه ما كان سيدنا يوسف، ما كان سيدنا أساسا. قال لي واحد يعني حج بسن مبكرة، فتح مكتبة ببعض أحياء دمشق، أمام المكتبة ثانوية بنات. قال لي بيظهر في بنت فاسقة جدا، ما لها أهل، مو مرباية، وقفت على المكتبة، ضحك وابتسام وكلام وغزل وغمسة وغمزة، وقام سكر المحل ولحقها. قال لي بالطريق، القصة بالمهاجرين تمي، كان في ترينات. قال لي بالطريق أنا حاجز، وين رايح يا ولد؟ تروح حجتك بعدين، يظهر أنه غلب عليه الورع وصور حجته، وفي كان ترين نازل بطيء يطلع له هو ماشي، كان الترين طلع بالترين ورجع. هذا الإنسان يقسم بالله العظيم أنه في اليوم التالي جاءه أحد وجهاء الحي، قال له يا أبي أنت متزوج؟ قال له لا والله يا أخي. قال له في عندي بنت بتناسبك. قال لي ظنيت أنه في عنده بنت يعني سوداء عوراء كتعاء عرجاء. قال له بعث أهلك يشوفوها يا أبي. بعث الأهل وإذا هي قمة في الجمال والكمال. باليوم الثالث زاروا مرة ثانية، قال له كيف لقوها؟ قال له سيدي والله على العين والرأس، لكن أنا ما معي شيء. قال له هذا مو شغلك. رجل كان مليء ميسور الحال، زوجوا هالبنت وشاركوا بالعمل، ومع بعض معلومات الحديثة أنه لا يزال حيا يرزق. هذا أحد تجار الزيت الآن، بفضل أنه ركب الترام وعاد إلى المحل. أحد الطلبة الكرام قال لي يعني مضى على تخرج من الجامعة 4-5 سنوات ما تمكن يتزوج، يعني ضاقت نفسه، والزواج حاجة طبيعية، ما في بيوت ودخله محدود. وقال لي كنت في حما عم أدي خدمة إلزامية، قصة قديمة، وما في باص للشام رأسا، ركبت لحمص، من حمص لقيت ميكروباص ركبت فيه، قعد جنبي رجل يعني ما عرفته، بعد نص ساعة من السير قال لي الاسم الكريم، قال له والله فلان عملك، قال له مدرس، قال له أنت يا ابني متزوج؟ قال له لا، قال له أنا عندي بيت، عندي بيت وزوجة لك، بيت وزوجة، يعني شيء غريب. قال لي كان الدعاء بحما، بعد ساعة من الدعاء الله عز وجل استجب لي. يعني إذا واحد كان عفيف عن محارم الله، مع الله ما بتضيع، هاي معه ما بتضيع، سوف تجد شيئا يسعدك طوال الحياة، تأتيك زوجة تسرك إذا نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إذا أمرتها. وإذا واحد زلت قدمه بيطلع نوري بعده، يصير بقى وراء الناس. أساسا في جارية لما رأت سيدنا يوسف عزيز مصر، تعرفه يوم كان عبدا كبيرة بالسن، قالت قولتها الشهيرة: سبحان الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته، وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. فهي قصة ليست للمتعة لكنها للتطبيق، يعني كن عفيفا، غض بصرك عن محارم الله، لا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تنظر. الله سبحانه وتعالى يكرمك ويجبرك ويسعدك إذا كففت عن محارمه. والحمد لله رب العالمين. يعني في قول ما بعرف مدى صحته، لكن بالتفاسير مكتوب، قالت له امرأة العزيز: ما أحسن صورة وجهك. فقال يوسف عليه السلام: في الرحم صورني ربي. قالت: ما أحسن شعرك. قال: هو أول شيء يبلى مني في قبري. قالت: ما أحسن عينيك. قال: بهما أنظر إلى ربي. قالت: ارفع بصرك، طلع فيه بقى، يعني هذه غض بصرك، ارفع بصرك وانظر في وجهي. قال: إني أخاف العمى في آخرتي. قالت: أدنو منك وتبتعد مني. قال: أريد بذلك القرب من ربي. أدنو منك وتبتعد مني. قال: أريد بذلك القرب من ربي. قالت: القيطون فرشته، السرير يعني. قال: القيطون لا يسترني من ربي. قالت: الفراش من حرير. قال: يذهب بنصيبي من الجنة. يعني المؤمن الله أغلى عليه من كل شيء، تلاقي بحس بسعادة من عفته لا توصف والله، ولا يعرفها إلا من ذاقها. وهذا الشهواني العوام بيعبروا عنه نفسه خضراء، تلاقي دليء النفس محتقر سافل، أما المؤمن عفيف حيي، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، هكذا كان النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك. نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.